أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يبارك لنا في علمنا، وأن يعيننا على العمل بما علمنا، والله ولي الأمر والتدبير، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا.